ذكر بعض الكتائب أن من أنواع الفيزيك الخارج عن الربا بين الرجل المريض فعنده مثل رجل يذهب إلى آخر ويقول اشتري لي سلعة كذا وكذا وأنا أشتريها منه بدين كذا إلى أجل. هل يتفق الرجل أن يمنع لا تنزل مع الله Thank you.